الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 78 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير وفي كتاب بلوغ المرام. وهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ذكرت بالأمس أيها الإخوة ثلاث مسائل مهمة جدا نستفتح بها الحديث في درس هذا الكتاب وفي شرحه. المسألة الأولى تكلمت عن علوم القرآن، عن أهميته وعن مصادره، وعن العلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن. المسألة الثانية تحدثت في ترجمة ماتعة نافعة موجزة عن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وختمت بالمسألة الثالثة وهي الكلام عن كتاب التحبير في علم التفسير، وأنه يعد مرجع أساسا في علوم القرآن، وأن السيوطي رحمه الله إنما كتب الإتقان بعد هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب كالقاعدة وكالخلاصة لما في كتاب الإتقان الذي كتبه أولا التحبير، ثم بعد ذلك كتب كتابه الإتقان في علوم القرآن، والذي يعد موسوعة علمية. وقد ذكرت أن أفضل طبعات هذا الكتاب هو ما قام عليه القسم العلمي بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف رحمه الله تعالى، لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. ويعني والكتاب أيضا يعني طبعات موجودة تجارية ومحققة في السوق وفي المكتبات. السيوطي رحمه الله تعالى هنا في كتابه التحبير جعل مقدمة هامة وعرف فيها ثلاثة أمور، ثلاث مصطلحات عرف، أو نقول أربعة. تكلم عن التفسير، عن تعريف التفسير، وتكلم أيضا عن تعريف القرآن، وتكلم عن تعريف السورة، وتكلم عن تعريف الآية. وهذه المصطلحات لابد أن يكون طالب العلم على دراية وعلى معرفة بها. ويعني كلامه رحمه الله تعالى ينقل فيه عن بعضهم وعن كذا، ونحن سنأخذ شيئا منه ونضيف أيضا إليه أشياء كثيرة، خاصة في التفريق بين التفسير والتأويل. هذه أيضا يعني مسألة مهمة نتدارسها هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فنبدأ، يقول المقدمة في حدود لا بد، نعم قال في حدود لا بد من معرفتها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ الكلام فقرة فقرة، وقد نقفز بعض الأسطر يعني تقرأ ليس لنا بها علاقة ونعلق عليها إن شاء الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى المقدمة في حدود لا بد من معرفتها. التفسير مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والإظهار، ويقال هو مقلوب السفر، هو مقلوب السفر. تقول أسفر الصبح إذا أضاء، وأسفرت المرأة عن وجهها النقاب كشفته. وقيل مأخوذ من التفسرة، وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. نعم، كما ذكر السيوطي رحمه الله، والتفسير لغة بمعنى الكشف والبيان والإظهار، وهو مشتق، قيل أنه من كلمة سفر، يقال أسفرت المرأة نعم، إما أن يقال أنه مشتق من كلمة سفر بمعنى أسفرت المرأة عن وجهها، يعني أظهرته وأبانته، وقد يقال إنه مقلوب من الفعل فسر، فسر يعني هو الأصل سفر، ويقال بالقلب المكاني فسر. والقلب المكاني أيها الإخوة هذا باب من علوم الصرف، يتحدث أنتم تعرفون احنا عندنا نحو وعندنا صرف. الصرف يعنى ببنية الكلمة وبجذر الكلمة، هذا مما يعنى به. ويعني من أفضل من كتب في ذلك رضي الدين الاستراباذي، له كتابان، الكافية في النحو والشافية في الصرف. فكتابه الشافية في الصرف من أوسع الحقيقة الكتب ومن أفضلها، وإن كان العلماء السابقون والمتأخرون يتكلمون في هذا، لكن على كل حال هذا هو القلب المكاني. مثل ما يقولون أيس ويائس وجذب وجبذ. قد يقول قائل طيب أيهما الأصل، هل هو يائس ولا أيس، هل هو جذب ولا جبذ، هل هو فسر ولا سفر؟ هذه عاد لها مسائل طويلة. يعني ينظر أولا في استعمالات اللغة، يعني العرب ماذا كانوا يستعملون. الأمر الثاني الشواهد الشعرية، هل هي كثيرة في كذا، يعني في هذا الفعل أو في الفعل الثاني. من خلال هذا أيضا ومن خلال ما ينقله أصحاب المعاجم الذين خاصة رحلوا إلى الجزيرة وسكنوا مع الأعراب ودونوا عنهم، مثل ما صنع أبو عبيدة معمر بن المثنى، ومثل ما صنع الأزهري صاحب تهذيب اللغة، هذولا رحلوا إلى الجزيرة العربية وجلسوا بين القبائل العربية ودونوا سواء كلمات نثرية أو قصائد شعرية وأفادوا منهم، فهذا أيضا مما يفيد. هذا على كل حال يعني كلام مختصر حول مسألة القلب المكاني، مع أن القلب المكاني لا يرتضيه كثير من العلماء لأنه يرونه ضعيف وأنه لغة ضعيفة، لكن الحقيقة أن هذا قد يأتي وهذا يأتي، ولكل شواهده وأمثلته. فعلى كل حال الأصل هو أنه من فسر، التفسير من كلمة فسر يفسر تفسيرا. ويقال أيضا كما بالقلب المكاني سفر، وهي كلمة قريبة الحقيقة في المعنى، كما قال هنا أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى أظهرته. وقد يقال إنه مشتق من التفسرة، وهذه قالوا أنها آلة أو شيء يكشف به الطبيب المرض، يعرف ما هي العلة. قد هذه آلة قديمة نحن قد لا نكون الآن أدركناها، لكن على كل حال هذا هو اشتقاقه في اللغة. طيب وأما في الاصطلاح، قال وأما في الاصطلاح فلهم فيه عبارات أحسنها قول أبي حيان. نعم، أبو حيان له تفسيره البحر المحيط قدم فيه مقدمة نافعة، وأنتم تذكرون بالأمس لما تكلمت عن مقدمات كتب التفسير، هذه مهمة جدا، فيها علوم قرآن، فيها أصول تفسير، فيها تعاريف، ومن ضمن التعاريف التي يعنى بها العلماء في تعريف التفسير ما ذكره أبو حيان في مقدمته في تفسيره البحر المحيط، وقد مكث فيه 30 سنة، جلس عليه 30 سنة من عمره وهو يكتب هذا التفسير، وكتبه لما استقر به المقام في مصر. أنتم تعرفون لما حصل ما حصل في الدولة الإسلامية الأندلسية وسقطت هناك، الناس رحلوا، ناس سكنوا في المغرب، ناس سكنوا في شمال أفريقيا، ناس وصلوا إلى مصر، ومنهم أبو حيان رحمه الله تعالى رحل وسكن هناك. ويعني أذكر في هذا المقام فائدة يعني تذكر له، وهي أنه يعني من شغفه بالعلم وعنايته بالتفسير، لما جاء عند قول الله تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقف عند هذه الآية كثيرا. ما وجه ارتباط هذه الآية بالآيات التي قبلها؟ لأن الآيات التي قبلها الله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، لهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك. ما علاقة هنا الإخراج والكلام هنا عن إخراجهم من المدينة إلى بدر ليلقوا العير، وكتب الله لهم هذه المعركة إلى آخر. ما وجه العلاقة بين هذا وهذا؟ يقول أبو حيان رحمه الله: إنني استخرجت 15 وجها، كتبها في تفسيره وهي موجودة الآن، 15 وجها كلها يعني كتبها في وجه العلاقة بين هذه الآية والآيات السابقة. قال: ولا زلت مهموما مغموما. يقول: أنا لا أدري ما الراجح، ما يعني ما الذي أرجحه وأفكر. المهم أن هذا العلم أخذ لبه يقظة ومناما. قال: فلما نمت، نام تلك الليلة، قال: رأيت رجلا في النوم. فقال: ما بالك يا أبا حيان؟ فقلت له: إنني كذا مهموم وكتبت كذا وكذا. قال: كم ذكرت فيها؟ قلت: 15 وجها. قال: وما باله؟ قال: أعياني أنني لا أعرف ما الراجح من هذه الأوجه. فقال: فأرشدني إلى أن الراجح كيت وكيت وكيت. قال: فاستيقظت فرحا مستبشرا، ودونت هذا في تفسيره. راجع هذا الكلام في تفسيره تجده يا طالب العلم، يدلك على أن العلماء كان العلم معهم في اليقظة والمنام، في الحضر والسفر، في الليل والنهار، يحيون ويعيشون على العلم. وأفضل العلم ولا شك هو كتاب الله عز وجل، التفسير، تفسير كلام الله عز وجل. شرف العلم أيها الإخوة بشرف المعلوم، ولا أفضل ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. جاء عاد تلميذه السمين الحلبي صاحب الدر المصون، فزاد 5 أوجه، فبلغت 20 وجها في العلاقة أو المناسبة بين قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، مع الآيات التي قبلها. وهذا علم مهم، وهو علم المناسبات ووجه الارتباط بين الآيات. هذا عد علم راق لا يصل إليه إلا الأفذاذ الأجلة من العلماء رحمهم الله تعالى. على كل حال، أنا إن شاء الله في ثنايا الشروح أو إن شاء الله كل ما نمر بفائدة أو شيء أذكرها بمشيئة الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي يحمل عليها حالة التركيب وتتئمات لذلك. نعم، هو ذكر هذا التعريف ثم شرحه، يعني شرح هذا التعريف، فقال يعني بعد ذلك قال إنه يعني شرح، قال: هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن. قال: فقولنا علم جنس. نعم، وقولنا يبحث فيه. وقال: هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراده بحسب الطاقة البشرية ويتناول. هذا عاد مسألة التفريق بين التفسير والتأويل. نعم، قال: فقولنا علم جنس. نعم، وقولنا. فقولنا علم جنس، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هو علم القراءة. نعم، كل كلمة تدل على ما يخدم التفسير. قال: النطق بالألفاظ، قال: هذا هو القراءة. نعم، وقولنا ومدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا مثل علم اللغة التي يحتاج إليه في هذا العلم. نعم، ألا وهو غريب القرآن. نعم، وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع. نعم، يعني علم الصرف وعلم البيان والبديع. نعم، وقولنا ومعانيها التي يحمل عليها حالة التركيب، يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز. هذا الكلام في المجاز كلام مرفوض في القرآن الكريم، لا مجاز في كلام الله سبحانه وتعالى كما قرره الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وللشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله رسالة في المنع بالقول في المجاز، القول بالمجاز في القرآن الكريم، هذا سننبه عليه إن شاء الله. قال: وتتمات لذلك. قال: هو مثل. قال: وتتمات لذلك هو مثل معرفة النسخ. النسخ. النسخ وسبب النزول، وقصة توضح بعد ما أبهم في القرآن ونحو ذلك. نعم، هناك أيضا تعريف للتفسير من أراد أن يكتب معي، وهو تعريف مناسب ذكره الزركشي رحمه الله، قال هو علم التفسير، قال علم يفهم به كتاب الله عز وجل، هو علم يفهم به كتاب الله عز وجل وبيان معانيه، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. قال وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هناك تعريف ثالث، التعريف كثيرة، لكن هناك تعريف موجز لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم فقط، وهذا الحقيقة يعني هو الأنسب، يعني موجز ويفيدك. نعم، التفسير ما معناه؟ قال رحمه الله تعالى، هذا تعريف الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال التفسير هو بيان معاني كلام الله تبارك وتعالى. طيب، ننتقل إلى مسألة ثانية وهي الفرق بين التفسير والتأويل. أولا أيها الإخوة، التأويل كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يطلق وله ثلاثة معان، الأول والثاني مقبولان وقد استعملهما السلف وجاءت عليهما الأدلة، أما الثالث فهو مرفوض. الأول قالوا التأويل بمعنى التفسير، وهذا يصنعه شيخ المفسرين الطبري الآن لما تراجع تفسيره دائم يقول قال وبنحوه قال أهل التأويل، قال أهل التأويل، ثم يقول قال ابن عباس وابن مسعود إذن يعني رحمه الله تعالى بكلمة التأويل أي التفسير، وهذا مع أحد معانيها في لغة العرب. المعنى الثاني لكلمة التأويل بمعنى حقيقة الشيء وتطبيقه. قالوا والأدلة على هذا في كتاب الله، قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. قال ينظرون تأويله يعني حقيقته ووقوعه، يعني هل ينظرون وقوع يوم القيامة؟ سيأتي ذلك اليوم وسيقع كما أخبر الله عز وجل وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر حياته يقول أستغفر الله وأتوب إليه سبحانك اللهم. قالت رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فتقول رضي الله عنها أنها كان يعمل يعني يطبق ينفذ ما أمره الله به، وهذه السورة هي من الأدلة المعلمة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان معنيان صحيحان، بمعنى التفسير بمعنى حقيقة الشيء وتطبيقه، هذان صحيحان. المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى باطل، وهذا هو صنيع المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كتأولوا فقالوا مثلا استوى بمعنى استولى، نفوا صفة الوجه وتأولوها بأنها الثواب، نفوا صفة اليد لله تبارك وتعالى وتأولوها بأنها النعمة والقدرة ونحو ذلك، وهذه كلها تأويلات باطلة. طيب، إذن أيها الإخوة، رقم واحد عندنا من معاني التأويل أنه يأتي بمعنى التفسير. طيب، هل هناك فرق بين التأويل والتفسير؟ السيوطي رحمه الله تعالى أشار هنا إلى يعني فرقين، يعني نقلهما في معنى يعني في الفرق بين التأويل والتفسير. يعني مثلا فيما مضى أو في النقل الذي تكلمنا عنه قبل قليل الذي نقله عن أبي حيان، قال ويتناول التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية، هذا الفرق الأول. قالوا التفسير يعنى بالرواية، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال الطبري، قال يعني يروى يعني بالرواية عن السلف رحمه الله تعالى أقوال الأئمة. أما التأويل قالوا يعنى بالدراية، يعني تفسير الآية، استنباط الأحكام منها، بيان هذا الأسلوب ونحو ذلك. هذا هو المقصود، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني ذكر أيضا، قالوا التفسير هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، أما التأويل فهو الذي يحتمل وجوها كثيرة. طيب ماذا نصنع؟ أنت عاد يعني باستعمالك لأصول التفسير وقواعد التفسير والنظر في كلام الأئمة تستطيع أن ترجح هل هذا هو الراجح أو هذا يعني مرجوح، هذا ظاهر هذا غير ظاهر، يعني إلى آخره. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث قيل، هذا يعني هذا مما جئت به يعني ليس موجودا هنا، الثالث قالوا التفسير للألفاظ والتأويل للجمل والأساليب. يعني التفسير قالوا هو ما يخص الألفاظ، والتأويل أنه يعني ما يشمل الجمل والأساليب وليس خاصا بالألفاظ. الفرق الرابع وسأقف عنده، قالوا التفسير ما جاء مبينا في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نعدو، صحيح إذا جاءت الآية مفسرة بآية أخرى هذا أعلى درجات التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، ولذلك لا نعدو. الله جل وعلا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ جاء ذكرهم في سورة النساء، قال جل وعلا ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل جعلني وإياكم منه. كيف تريد أن تكون من المنعم عليهم؟ عليك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جاء قال مفسرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة على هذا كثيرة. مثلا اختلف العلماء في المراد بالصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذكر الأئمة فيها 12 قولا. طيب لكن جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلهم الله تعالى، وفي بعض الروايات ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا إلى آخر الحد. إذن خلص علمنا أن الصلاة الوسطى هنا هي صلاة العصر. ومثل سؤال علي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال صلى الله عليه وسلم قال هو يوم الأضحى اليوم العاشر يعني من ذي الحجة. خلاص لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب الذي لم يأتي فيه لا قرآن ولا سنة، قالوا هذا هو التأويل، قالوا هو الذي ليس فيه جزم. لا ما نستطيع أقوال وترجيحات بين كلام أهل العلم ونحو ذلك. ويرى بعض أهل العلم أنه لا فرق بين التفسير والتأويل، ونحن أيها الإخوة عندما نقول التأويل نقول التأويل المحمود وليس التأويل بالرأي المذموم، وهذا عاد له كلام إن شاء الله سيأتي. أن التأويل على قسمين، تأويل محمود كما هو موجود عند الطبري، الطبري رحمه الله يتأول ويفسر من عنده لكنه إمام، وغير ذلك من الأئمة، وبعضهم وقع في التأويل المذموم كالزمخشري صاحب الكشاف وغيره ممن وقعوا في هذا. فضربت مثالا لهذا ولهذا. طيب بعد ذلك نحن الآن تكلمنا أيها الإخوة عن التفسير، عرفناه لغة واصطلاحا، ثم تكلمنا عن التأويل ومعانيه الثلاث، ثم ذكرنا 4 فروق بين التفسير وبين التأويل، ثم وذكرت أيضا أن من العلماء من لا يذكر فرقا بينهما ويجعلهما بمعنى واحد. طيب ننتقل بعد ذلك إلى معنى كلمة القرآن. ما المقصود بالقرآن؟ قال نعم. وأما القرآن فوزنه فعلان كالغفران، وهو في اللغة الجمع. وقال الجوهري تقول قرأت الشيء قرآنا إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. قال أبو عبيدة: وسمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها ويجمع العلوم الكثيرة وأنواع البلاغة. وقيل مأخوذ من قرنة الشيء، قرنت الشيء بالشيء. نعم، هو اختلف في اشتقاق كلمة قرآن، هل هو من قرأ، وهذا هو المشهور وهو الغالب وجاء في القرآن كثيرا. قيل مشتق من كلمة قارنا، نعم، لأن السور فيه متقارنة بعضها إلى بعض حسب ما استقرت عليه العرضة الأخيرة بين جبريل عليه السلام وبين رسولنا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، كان يعارضه في رمضان في كل سنة مرة واحدة في رمضان، لكن في رمضان الذي توفي بعده عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين، وهذا من أدلة قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن موته عليه الصلاة والسلام ليس كموت أحد، هذا لابد له من علامات ولابد من مؤشرات ومعلمات أن أجله صلى الله عليه وسلم اقترب صلوات الله وسلامه عليه. فهنا قال يعني أنه قيل أنه مشتق من أقرأ يعني تحمل، وقيل مشتق من القر وهو الجمع والضم، وقيل من القراء وهو الضيافة والإكرام، فما أحد اعتنى بالقرآن إلا أكرمه الله وأنعم عليه، ويعني إلى غير ذلك. طيب، تعريفه اصطلاحا، التعريف الذي ذكره المؤلف هنا ناقص، ولذلك نحن يعني سأملي عليكم تعريفا هو الذي استقر عليه كلام أهل العلم وبخاصة عند أهل السنة. قالوا القرآن هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله عز وجل المنزل. شوفوا كل كلمة لها يعني ما يضادها، أو سنقف عند كل كلمة. كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المعجز بلفظه ومعناه، المنقول إلينا بالتواتر، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. بعض أهل العلم يقتصر على بعض هذه الجمل، لكنني أحببت أن آتي على كل الجمل، وإلا أنا أعرف الحقيقة أن بعض حتى من أئمة أهل السنة ومن العلماء من يقتصر على بعض الجمل، لكن أنا أحببت أن آتي بالتعريف الكافي الوافي الشافي بإذن الله تعالى. قولهم كلام الله عز وجل، نعم، القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله عز وجل، وليس كما تقول أشاعر أو غيرهم أنه كلام نفساني أو غير ذلك، هذا كله كلام باطل، هذا هو كلام الله عز وجل، كلام من هو ولا شك هو أفضل كلام الله وأعظمه وأجله القرآن الكريم المنزل. نعم، القرآن منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله أن مذهب الجمهور مذهب ابن عباس أن له نزولين، نزل جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام في النزول، أول ما نزل آخر ما نزل، هذا فيه كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج بذلك التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود. قالوا المعجز بلفظه ومعناه، نعم، القرآن ليس معجز في ألفاظه فقط بل حتى في معناه، نعم، لا شك أن القرآن هو إعجازه هو الإعجاز الأسلوبي، ولذلك نحن الحقيقة توقفنا وتكلمنا عما يعني استحدث في هذه الأزمنة من أنواع الإعجاز، وبخاصة أن بعض الناس طاروا بها وغلبوها على الإعجاز الأهم وهو الإعجاز الأسلوبي، مثل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. نحن لا ننكر هذا، ولكن بشروطه وضوابطه، وقد وضعها العلماء وفقهم الله ورحم الله الميت منه. أيضا هناك يعني الإعجاز الغيبي وغير ذلك. أما الإعجاز العددي فقد ذكرت في هذا المجلس أنه مرفوض، قد حذر منه العلماء ونهوا عنه، ولعلنا إن شاء الله يأتي يوم نتكلم فيه. قالوا ومعناه أيضا حتى معاني القرآن معجزة، يعني كلمة واحدة فيها معاني، جملة تشتمل على معاني كثيرة، عبارات القرآن دقيقة في معانيها، هذه عاد لنا فيها إن شاء الله كلام. قال المنقول إلينا بالتواتر، نعم، وهذا من شروطه، من شروط القراءة أن يكون منقولا بالتواتر، فليس في الشيء منقول أحد أو لا، وإنما بالتواتر. قالوا المتعبد بتلاوته، قالوا يخرج بهذا الأحاديث القدسية، مثل قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى آخر الحديث. هذا ما تتعبد الله عز وجل بتلاوة هذا. نعم نحن نقول احفظ الحديث، اعمل به، تفقه في معانيه، لكنك تتعبد الله به مثل ما تعبد الله بالقرآن الحرف بعشر حسنات إلى سبع من الضعف، لا، هذا كلام غير صحيح. قالوا المكتوب في المصاحف، هذا عد يقول بعض العلماء لا داعي له أنه من باب التدقيق، لكن بعضهم يقول ولو، يعني يكون من باب الضبط والإتقان، وإلا هذا معروف، هو من أول سورة الفاتحة إلى خاتمة أو إلى آخر سورة الناس، إلى آخر سورة الناس. طيب لعلنا نتوقف، عندنا بقي أو نأخذها يعني ولو على وجه العجلة، بقي لنا كلمتان، السورة والآية. نعم، السورة قال اختلف، قال والسورة اختلف في اشتقاقها، فقيل هي مأخوذة من سور البلد لارتفاعه، من سور البلد لارتفاعه، سميت به لارتفاعها وشرفها، وقيل أصلها المنزلة الرفيعة، المنزلة الرفيعة. نعم، قال بعد البيت، نعم، وقيل من سور الإناء أي بقيته، لأنها جزء من القرآن. نعم، يعني ما ذكره السيوطي صحيح، اشتقاق كلمة السورة، احنا قلنا عندنا التفسير القرآن السورة الآية، احنا الآن عندنا السورة، السورة قيل مشتق من سور البلد، لأن السورة تحيط بالآيات التي ضمنها، وقيل من السور لا من أجل الإحاطة، وإنما من أجل يعني التراص والترابط. أليس السور يتكون من لبنات، لبنة لبنة لبنة، كذلك السورة تتكون من آيات مرتبط بعضها ببعض، هذه آية رقم 1 2 3 حسب عدد السور، حسب عدد آياتها، المهم تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. وقيل إنها أيضا من السور، يعني وهو الجزء القليل ما يبقى في الإناء، وهذا يصدق على السور القصيرة وليس على السور الطويلة، السور الطويلة مثل السبع الطوال، البقرة، آل عمران، النساء إلى آخره، هذا لا يصدق عليها، يصدق على أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر. طيب اصطلاحا لم يذكر السيوط التعريف، من أراد أن يكتب معي، نقول اصطلاحا طائفة من آيات القرآن، طائفة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع، ذات مطلع ومقطع أي بداية ونهاية، يعني السورة لها بداية ولها نهاية، هذا هو المقصود، ذات مطلع ومقطع يعني أن لها بداية وأن لها نهاية. وأقلها 3 آيات وهي سورة الكوثر، وأقلها 3 آيات وهي سورة الكوثر. طيب الآية، يعني هو الآية الحقيقة ما ذكر تعريفا لها في اللغة، ولذلك نحن نتجاوز، وإنما ذكر يعني وزنها، هل هي من آية أو آية، يعني ذكر فيها كلاما نتجاوزه، لكن هي معناها في اللغة، من أراد أن يكتب معي، بمعنى المعجزة، هذا في اللغة، والعلامة والعبرة والبرهان والدليل. والحقيقة أن هناك ترابط بين المعنى الاصطلاحي ويعني بين الآية الآن في كتاب الله عز وجل وبين يعني هذه الكلمات. فالآية الواحدة معجزة. الإعجاز قد يكون بآية، قد يكون بسورة، بسور، نعم. فكذلك قالوا هي علامة، علامة ترشد عليه، فيها عبرة وعظة. وكم توقف صلى الله عليه وسلم عند آية، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وقف صلى الله عليه وسلم عندها وما جاوزها، وبكى صلى الله عليه وسلم. وقف السلف من الصحابة ومن بعدهم عند آية واحدة ما تجاوزوها رضي الله عنه إلى آخره. قال والعبرة والبرهان والدليل. قالوا وهي في الاصطلاح، في الاصطلاح طائفة، طائفة من كلمات القرآن، طائفة من كلمات القرآن متميزة عما بعدها بفصل، اللي هو يعني برقم الآية، متميزة عما بعدها بفصل، وقد يعني كما قلنا برقم الآية، وقد تكون كلمة واحدة، وقد تكون كلمة واحدة، مثل والفجر والضحى والعصر، كلها مثل قول الله عز وجل مدهامتان أيضا هذه. طيب نتوقف إن شاء الله عند غدا، إن شاء الله نتكلم عن المكي والمدني، عن ضابطهما وعن الأقوال فيهما وعن فوائد العلم بمعرفة المكي والمدني، نتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى. طيب نرجع أو إلى درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند حديث حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج، نعم، قال سألت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. نعم، الماذيانات سنبينها الآن إن شاء الله. وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، أبانا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزارعة، وما كان يؤجر بينهم. ونحن ذكرنا أنها من العقود الجائزة، وأن هذا من مصالح التي تدور بين الناس، لأن بعض الناس عنده أرض ولا يستطيع العمل، وبعض الناس عنده قدرة على العمل ولكن ليس عنده أرض، ليس عنده مزرعة، فكون اثنين هذا يعطي وهذا يعطي ويعملان ويتكسبان ويربحان، الحمد لله الإسلام يؤيد ويعين على مثل هذا، ولكن بشروطه وضوابطه، فهو عقد جائز على وجه العموم، لكن إذا حدد وقت فهنا يكون عقدا لازما محددا بهذا الأمر. فكما قلنا يعني هذا في كراء الأرض، يعني سواء جعل بالثلث كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، صنع معهم بالنصف على الشطر أو بالربع على أي حال، أو بثمن معلوم محدد، هذا لا حرج فيه، هذا فيما يخص المزارعة والمؤاجرة، هذا لا حرج فيه، أو على آصع، قال والله يا فلان أعطيك هذا النخل تزرع فيه وتعمل فيه وتعطيني إذا حصل، ويعني صرمتم النخل وجذذتموه، تعطيني مثلا 10 آصع جمع صاع، أو 60 صاعا أو 50 على حسب ما يتفقان عليه. أما الجهالة والغرر فهذه ولا شك رفضها الإسلام وحذر من التعامل بها. ولذلك هنا في هذا الحديث قال سألت حنظلة بن قيس، هذا يسأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني تستأجر أرضا بذهب وفضة ويعمل فيها هذا الشخص، هذا قال لا بأس به. نعم. قال طيب ما الذي كان فيه الخطأ والذي لم يجز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. الماذيانات هي السواقي، الساقي يعني إذا الذي يمشي بالماء، جدول الماء يعني. فيعني تعرفون أن الزراعة تكون عليه يعني أفضل مما لو زرع أبعد منه، ولكن قد يسلم هذا ويهلك هذا، قد يكون الذي على اليمين أفضل وقد يكون على اليسار يعني مستواه أقل. فهنا يعني فيه جهالة وفيه غرر، ولذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأقبال الجداول، أقبال الجداول قالوا هي المناطق المنخفضة القريبة من الماء، هي المناطق القريبة المنخفضة من الماء، هذه يعني تستقبل الماء أكثر من غيرها. قال وأشياء من الزرع يعني عد الله أعلم بها. قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. ثم قال رضي الله يعني السبب هو الجهالة والغرر. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الحمد لله. وهذا الشيء يكون بثلاثة أمور، إما أن يرتب بالثلث النصف الربع السدس أيا كان، وإما بدراهم معدودة بالذهب أو بالفضة، أو يقول أجرتك هذه المزرعة 10,000 ريال 50,000 واعمل فيها ما شئت، قد يشترط على الشروط. نعم لابد أن يلتزم بالشروط. الأمر الثالث قد لا يشترط عليه مالا، وإنما يقول من المحصول تعطيني 10 آصع، تعطيني مثلا 20 كيلو مثلا من الفواكه أو نحو ذلك، فهنا يلتزم به ولا حرج. ودليل ذلك أيضا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو من بني عبد الأشهل، أوسي مدني من الأنصار رضي الله عنهم، كان قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حظي منه باحتفاءات كثيرة، ومنها في غزوة الخندق أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته، كون عليه الصلاة والسلام يردف رجلا معه على الدابة، هذا ولا شك هذه قمة يعني الإكرام والإجلال من سيد الخلق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هذا يحس بالقرب وأن له مكانة. أيضا لما كان في بيعة الرضوان شهدها رضي الله عنه، وكان من أول المبادرين إلى تلك البيعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، بيعة الرضوان رضي الله عنه، سكن المدينة وبقي فيها. قيل إنه خرج مع عبد الله بن الزبير لما كان له ما كان، وأرسل إليه الحجاج بن يوسف عن طريق عبد الملك بن مروان، ورماه بالمنجنيق في مكة. قيل والله أعلم أنه مات هناك، أنه مات قتيلا بسبب الضرب الذي حصل عليه وعلى عبد الله بن الزبير. على كل حال هو توفي سنة 45 من الهجرة، توفي سنة 45 من الهجرة، ويعني بهذا يقول رضي الله عنه لا يعني استدرك هذا التاريخ على من زعم أنه أدرك عبد الله بن الزبير، لأنه توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني سنة 45 هذه في خلافة معاوية، فهذا مما استدرك على من قال إنه خرج مع عبد الله بن الزبير، لا هو توفي قبل ذلك في سنة 45 من الهجرة. حديثه أيها الإخوة هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. كيف نهى عن المزارعة وقد زارع صلى الله عليه وسلم أهل خيبر؟ قال العلماء المقصود المزارعة التي فيها جهالة وغرر هذه هي التي لا تجوز. أما المزارعة التي فيها وضوح وبيان تحديد الزمن إذا كان هناك تحديد أو تطلق أو وأيضا يعني يحدد النصيب كم لفلان ولفلان، أيضا ماذا يلتزم به فلان. النبي صلى الله عليه وسلم شارط أهل خيبر على أنهم يعتملوا فيها، يعني هم الذين يدفعون أجرة الفؤوس والمساحي والسكاكين وغير ذلك، لابد فيها من شروط. نعم إذا كانت كذلك نعم فلا حرج وهذا جائز. ونعم أباح صلى الله عليه وسلم، أمر هنا بالمؤاجرة، يقال المؤاجرة والتأجير، يقال مؤاجرة وتأجير، ومعناها كما قال العلماء هي دفع عين معينة من بيت أو أرض أو دكان أو دابة إلى آخر لينتفع بها مدة معلومة بأجر معلوم ثم يعيدها إلى صاحبها، يعني يدفع عين محددة، يقول يا فلان تفضل خذ سيارتي اعمل فيها، يذهب يؤجرها يعمل فيها ينقل عمال إلى آخره مثلا. فإذا كان والحالة يعني هذه ويرجعها له ويحدد له المدة فلا حرج، لكن عاد هذه الأمور الآن تضبط بضوابط، الآن ما في كل واحد يركب سيارة ويأجر، هذه فيها شروط في المرور وشروط يعني مواصفات هذه لازم يلتزم بها. لكن نحن نقول يعني كتعريف التأجير في مثل هذا أنه لابد أن تكون عينا بحيث يستفيد منها ويرجعها، مثل يؤجره أرضا يؤجره الدكان، تفضل خذ هذا الدكان أجاره 10,000 20,000 يؤجره ويعمل فيه، ثم بعد ذلك إن أراد التمديد مدد، وإلا خلاص استلم الأجار وانتهى، واستلم أجاره وانتهى ويرجعها له. حتى يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه، موسى عليه السلام أجر نفسه لصاحب مدين يعني 8 حجج وزاد من فضله عليه السلام 2 سنين فأكمل 10. والراجح أيها الإخوة كما قال الحافظ ابن كثير أن صاحب مدين هذا ليس هو شعيب عليه السلام، بعض الناس كل ما قرأ هنا قال هذا شعيب، لا هذا ليس بشعيب، شعيب قبله بأزمنة وما قوم لوط منكم ببعيد، هذا يتكلم شعيب مع قومه لما أرادوا به كذا وكذا في سورة هود، فقوم لوط يعني أنهم يعني قريبون منهم، ولوط قريب في يعني بل هو في زمن إبراهيم عليه السلام، إذن هو متقدم. وأين موسى عليه السلام؟ جاء بعد قرون طويلة. إذن صاحب مدين هذا ليس هو شعيب، رجل صالح شيخ كبير في مدين وحصل ما حصل. المهم أن موسى عليه السلام أجر نفسه، وأيضا يعني المرضعات يؤجرن يعني أنفسهن كذلك، أيضا لا حرج في ذلك، المرأة ترضع بأجرة يعني، وهذا كان يصنع إلى زمن قريب قبل أن يأتي الحليب وفي البقالات والسوبر ماركت، وهذه إلى زمن قريب كان بعض النساء يؤجرن أنفسهن، تكون ظئرا تؤجر نفسها، وهذا لا حرج فيه، الناس محتاجين، امرأة قد تحمل بسرعة وينقطع الحليب، أو أنه يموت ولدها وهو صغير مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل، ومثل ما حصل لوالدي أيضا رحمه الله تعالى، توفي أبوه وهو يعني جنين في بطن أمه، ثم توفيت أمه وهو صغير وأرضعته مرضعات كثيرة عندنا في البلد، أحصينا من أرضعناه 12 امرأة. فيعني الناس كانوا هكذا، ما فيه يعني حليب يباع ولبن وما، الناس كلهم يرضعون. فوالدي رحمه الله تعالى أيضا نشأ يتيما وأرضعنه نساء كثر في البلد هناك، فالناس على هذا. وعلى كل حال الإجارة كما قلنا عقد جائز وفيها مصلحة وفيها خير. أنا عندما أذكر والدي أنا لا أقارنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، ما نصل نحن ولا أحد من الخلق ولا قلامة ظفره عليه الصلاة والسلام، ما نصل، لكن أنا أذكر من باب المثال فقط أنه إلى زمن قريب وكان المرضعات يرضعن إما مجانا وهذا هو الغالب ولله الحمد، وقد يكون بأجرة والله أعلم، قد يوجد هذا ولكنه قليل، لكن الغالب أن النساء يتعاون، هذه تعطي وهذا فلان وهذا مع فلان، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان في كسب الحجام، والحجامة معروفة أيها الإخوة يحتاج إليها الناس سواء المريض أو من يريد نشاطا وصحة، وهي معروفة منذ القدم، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، وكان مولا عند آل فلان، وشفع له صلى الله عليه وسلم أن ينزل، لأنه كاتب نفسه فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل له في أجرته فيما سيدفعه لهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن مشاركته في الخير، في أي عمل صالح تجده صلى الله عليه وسلم أول الناس، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. هنا صلى الله عليه وسلم احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. نعم، الحجام يحتاج إلى أجر، إلى مبلغ يحتاج له، والآن توجد محلات الحجامة وهي الآن لا شك عليها مسؤوليات، أجار المحل والعمال والنظافة ويعني الآلات وغير ذلك، فيحتاج إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حراما لم يعطه، يعني لو كان الكسب حرام، لأن في ناس قالوا إن حرام، فقال ابن عباس لو إن حرام ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرته، وفي رواية لمسلم: ولو كان سحتا لم يعطه، يعني عليه الصلاة والسلام مو راح يعطي إنسان عمل حرام يروح يعطيه أجرة حرام، هذا لا يمكن. فدل هذا على أن كسبه يعني من حيث الأصل حلال. طيب كيف نقول هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: كسب الحجام خبيث؟ قال العلماء: هذا محمول على عدة أمور. أولا قالوا إن الحجامة عمل يسير، والمفترض أن الذي يحجم ما يأخذ أجرة، هذا من باب التعاون، من باب الإحسان، تحجم أخاك المسلم وهذا من باب الخير والتعاون، المفترض أنك لا تأخذ عليه أجرة، لكن لو طلب الأجر تعطيه، النبي صلى الله عليه وسلم دفع الأجر وأعطى ذاك الحجام، لو كان حراما لو كان سحتا ما أعطاه صلى الله عليه وسلم شيئا. إذن هذا أيها الإخوة يعني هذا التوجيه الأول. قالوا إنه كما قلنا إنه يعني مثل هذا عمل صالح وعمل يسير ولا كلفة فيه ولا مشقة إلى آخر. القول الثاني أو التوجيه الثاني قالوا إن عمل الحجامة من المهن الرديئة، ولا شك يعني هي الحجامة ليست يعني من المهن الراقية، مهنة قليلة شوي، مثل الحدادة، مثل الحجامة، مثل هذه يعني مهن يعني قليلة، فيعني المفترض الإنسان يرتقي بنفسه ولا يعملها، لا نقول لا يعملها حراما، لا، ما أحد يحرم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، لكن الإنسان يبحث عن عمل أرقى ويعني أفضل وأنسب، ولكن لو احتاج أن يعمل في هذا ويفتح محل ويأتي بعمال أعانه الله ويعني رزقه الله عز وجل، ندعو له بالرزق والبركة. لكن هذا التوجيه الثاني توجيه ضعيف كما قال بعض أهل العلم، يعني أنه من أجل أنه مهنة رديئة كان كسبه خبيثا، قالوا إن هذا التوجيه ضعيف، والتوجيه الأقوى هو الأول، وهو أنه من باب الإحسان والتعاون المفترض أنك لا تأخذ على هذا العمل اليسير شيئا، اجعله من باب المحبة والتعاون، وأنك ما شاء الله تعرف تحتجم، تعرف تحجم الناس، احجمهم مجانا. طيب قال لا أنا أريد مبلغ، دفع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المبلغ إلى الحج، ولو كان حراما أو سحتا كما في رواية مسلم لا ما أعطاه صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم قدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لعل نتوقف هذا الحديث فيه بركة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم، وهو من الأحاديث القدسية، والله إن المؤمن المصدق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ترتعد فرائصه ويجل قلبه عندما يسمع هذا الحديث العظيم، ويحذر من هذه الكبائر الثلاث التي تضمنها. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. جاء في بعض الروايات: ومن كنت خصمه خصمته، يعني فهو المغلوب، فهو الخاسر، فهو الهالك، نسأل الله السلامة والعافية. أولهم قال: رجل أعطى بي ثم غدر. الغدر هذا أعوذ بالله من كبائر الذنوب ومن أشنعها. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة: ولا تغدروا. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي الغادر يوم القيامة له لواء ينصب له، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فيتق الإنسان ربه لا يغدر، ولا بل عليه أن يفي بالوعد والعهد حسب ما سجل عليه، سواء شيء خاص مع فلان أو كذا، أو مع جماعة أو في شركة أو في عمل معين، اتق الله عز وجل، هذا من أكبر الذنوب وأشنعها. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. نحن قلنا أيها الإخوة تذكرون لما تحدثنا عن الرق، قلنا الرق في الإسلام عظيم، ليس له إلا مدخل واحد ومخارجه كثيرة، يعني اللي هو الحرية. الرق كما قال العلماء عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر بس فقط، يعني مثلا يجي جهاد في سبيل الله، يأتي غنائم، يسبى سبي، رجال، نساء، أطفال، المهم هذا يعني هو. أما كون واحد يختطف اختطاف واغتيالات كما نسأل الله، يعني كما مر في السيرة في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، هذا من أمثلتها، ومثل قصة زيد رضي الله عنه لما اختطف وعمره 10 سنوات خرج من يثرب، يعني وكانت تسمى المدينة كانت تسمى قبل ذلك يثرب، واختطفه ناس من يد في يد حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها وأهدته وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة. ولو وجد مثل هذا فهذا حرام ومنكر عظيم لا يجوز. رجل باع حرا فأكل ثمنه، فالإسلام ولا شك يشنع ويعظم هذا الأمر. نكمل إن شاء الله الجملة الثالثة بعد الأذان إن شاء الله تعالى، وأيضا بعد الشرح أنا أصلي في الأمام عندنا. الحمد لله أيها الإخوة. أما الجملة الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى، قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني عمل له وأكمل العمل ولم يعطه أجره، فهذا أيضا من كبائر الذنوب لأنه ظالم، استعمل قوته وجبروته على هذا المسكين العامل الذي عنده. بعض الناس قد يكون العامل عنده مثلا غير مسلم، يقول: يا رجال ما يهم، هذا مهم مسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يحاج لهذا العامل المسكين ولو كان غير مسلم. أنت استأجرته، بينك وبين عقد واتفاق، يجب أن تعطيه. لكن قال العلماء يستثنى في هذا أمران، قوله صلى الله عليه وسلم هنا فيما يروي عن ربنا جل وعلا فاستوفى منه، قالوا لو لم يستوفي منه، يعني العامل ذا عمل نصف العمل ثلثي العمل، أعطه أجرة تناسب هذا العمل. يعني صح ما نقول عطه مثلا متفق على 1000 ريال واشتغل نصف العمل، عطه 500 في جيبك ما في مشكلة. قالوا أيضا هنا يعني في الجملة الثانية قال ولم يعطه أجره، الاستثناء الثاني قالوا لو قال العامل اجعله عندك أنا لا أريده الآن، أو أعطني إياه مقسطا كل شهر 100 ريال 200 ريال، واتفق على ذلك فلا حرج. واستدلوا بحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، الثالث منهم ترك أجرته عند صاحبه، عند الرجل الذي كان يعمل عنده، ولكن ذاك الرجل كان شريفا رجلا نبيلا عنده مروءة، نمى له هذا المال، فلما جاءه إذا هو عنده واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم وواد من الرقيق، فقال: خذ يا فلان كله. قال: يا فلان أتهزأ بي؟ هي كانت أجرة قليلة. قال: لا والله، هذا هو مالك. قال: فاستاقه كله ولم يتركه شيئا، ولم يترك منه شيئا، فتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل الصالح اللي هو ذاك الرجل الذي نمى، ما أخذ لا أجرة ولا شيء ولا شبه. فعلى كل حال يقول العلماء لو أن العامل قال: ما في مانع، أترك يعني لا تعطني الأجرة الآن، عطني إياها بعد شهرين بعد كذا وكذا، لا حرج، أو مقسطا فلا حرج. من باب الفائدة الحديث هنا قال رواه مسلم، والحديث هنا وهم فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني كما نبه على ذلك الأئمة، ومنهم سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو من أدبه قال: لعله وهم، قال: راجعت نسخ البخاري وقلبت البخاري من أول إلى آخره أبحث، لعل لأن هنا أستغفر الله، قال يعني أنني يعني بحثت في نسخ صحيح مسلم، قال هنا رواه مسلم، يقول بحثت في نسخ صحيح الإمام مسلم هنا وهناك ولم أجده، وإنما رواه البخاري. يقول لعل المؤلف سبق قلم وهما، بدل ما يقول رواه البخاري كتب رواه مسلم، فهذا يدلك على تعامل العلماء وحسن الأدب وحسن الأخلاق والتعامل. ما قال إنه لا يحفظ، ضائع جاهل، لا الناس يتعاملون بأدب وباحترام. هذا الأئمة الشيخ الحافظ بن حجر إمام في زمانه، سماحة والدنا الشيخ بن باز إمام في زمانه، أئمة كبار هؤلاء نتعلم منهم. قال لعله وهم، راجعت نسخ صحيح مسلم لعله كذا كذا، والصواب أنه رواه البخاري، ولذلك ناظر في التخريج مكتوب كذا وأخرجه البخاري كذا وكذا إلى آخره. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.